حبيبي هنبقى البعض فيه جي اليوم اللي احنا حبيبي يا ما حلمنا بيه كم نظرة فيك دوبوني خطفوني ودوخوني جرب واسأل عيوني وشوف هتقول لك ايه جي اليوم اللي احنا حبيبي هنبقى البعض فيه جي اليوم اللي احنا حبيبي يا ما حلمنا بيه كم نظرة فيك دوبوني خطفوني ودوخوني جرب واسأل عيوني وشوف هتقولك ايه خلاص من الليلة انا ملك وهتشاركني وهشاركك هتروح هنا هتروح هنا كده او كده انا معاك يا معاك حبيبي ده وانت معايا بنسى الكون وعيش يا حبيبي دي ليلة البداية ليلة ما تتنسيش حقك تفرح وحقي ده مفيش غيرك لايقلي جنبك بسرح بعقلي حاجة ما حصلت ليش يا حبيبي ده وانت معايا بنسى الكون وعيش يا حبيبي دي ليلة البداية ليلة ما تتنسيش حقك تفرح وحقي ده مفيش غيرك لايقلي جنبك بسرح بعقلي حاجة ما حصلت لي خلاص من الليلة انا ملكك وهتشاركني وهشاركك هتروح هنا هتروح هنا كده او كده انا معاك يا معاك Yeah.